بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية 12 بجامع ابن باز بالشيشة 1427 للهجرة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس مقدمة ابن جزي لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، والآن مع الشريط الخامس. وعلى التوبة في قوله في النور وتوبوا إلى الله جميعا، وعلى الإخلاص في قوله في لم يكن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، يعني نلاحظ الآن الكلام المؤلف أنه ذكر من الإشارة الصوفية ما يرى هو أنه إيش يدخل في ما يستحسن دون ما يقدح فيها ويعترض عليه. ثم بعد ذلك ذكر 12 مقاما من مقامات التصوف. هذه المقامات ليست خاصة بالتصوف كما تلاحظون، يعني تسميتها بالتصوف أو حصرها بأن هذه من مقامات التصوف هذا تخصيص لأمر لا يدل عليه. إذا قلنا أن التصوف إذا كان التصوف شيء غير ما عليه عامة المسلمين، أما إذا كان التصوف هو ما عليه عامة المسلمين فلا داعي لهذا الاسم، وإنما مقامات لماذا؟ مقامات جميع المسلمين. لكن الإشكالية التي سترد عند غير المؤلف طبعا أن هذه المقامات سيكون لها توابع في قضايا المصطلح وقضايا التطبيق، قد تخالف ما عليه الشريعة، إذا خالفت ما عليه الشريعة فهي مردودة، وما وافق الشريعة فهو مقبول وليس خاصا بالتصوف بل هو من دين الإسلام. يعني لا يعنينا قضية الاسم، لكن إذا كانت خالفت الشريعة فهي مردودة سواء سميت تصوف أو غير تصوف، وإذا كانت موافقة لما عليه الشريعة فإذا هي دخلت في باب الإسلام أو الإيمان أو الإحسان وكانت من الشريعة. ذكر المؤلف ليس عليها إشكال من جهة الذكر، ولا هو رحمه الله أيضا ذكر فيها ما يشكل من حيث الجملة، لكن كنا نخصص أن هذه مقامات المتصوفة فقط، فإذا ماذا بقي لغيرهم إذا كان متصوفة جزء يعني قليل جدا من المسلمين؟ فماذا بقي للمسلمين؟ يعني هذه المقامات لا تصلح لهم؟ نقول لا، فإنما هي لجميع المسلمين. ولا أدري لماذا أيضا خص المؤلف هذه المقامات ذكرها بالذكر، لأنه تكلم عنها كموضوع، يعني عند كل آية من هذه الآيات تكلم عن التقوى كموضوع، عن الذكر كموضوع، عن الصبر كموضوع، عن التوحيد كموضوع، يعني خصه بالذكر وكموضوع وناقشه، وهذه من الاستطرادات التي خارجة عن حد التفسير عنده. نعم. وأما أصول الدين فيتعلق بالقرآن من طرفين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار، والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلق بالقرآن، وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن، ولا شك أن منهم المحق والمبطل، فمعرفة تفسير القرآن أن توصل في ذلك إلى التحقيق مع التثبيت والتأييد من الله وتوحيد. طيب، الآن أصول الدين ذكر المسألة الأولى أنه ورد في القرآن إثبات العقائد وقام براهين عليها، هذا مضى الحديث عنها ليس كذلك لما تكلم عن موضوعات القرآن سبق الحديث عنها، وأنها أيضا من موضوعات القصص القرآني لإثبات العقائد، فهذا النوع مضى. لكن النوع الآخر أن طوائف مختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن وكل طائفة منها تحتج لمذهبها بالقرآن، هل الآن أصول الدين اللي هو العقيدة، هل الآن العقيدة لها أثر في التفسير بحيث نقول لا بد من ضبط العقيدة لينضبط التفسير؟ هذا صحيح، نقول نعم لا بد من انضباط العقيدة لينضبط التفسير. لماذا؟ لأن عندنا آيات مرتبطة بالعقائد، مرتبطة بالعقائد فهمها هو الحقيقة تفسير، يعني فهمها تفسير. على سبيل المثال ومن الأمثلة المذكورة في قول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إذا جئنا الآن إلى من يقول بأن معنى إلى ربها ناظرة تنتظر ثواب ربها، هذا فسر ولا ما فسر؟ طيب، ومن قال تنظر إلى ربها فسر ولا ما فسر؟ طيب، الآن ما دام هذا تفسير أنا كيف أعرف أن هذا التفسير هو الصحيح أو هذا التفسير هو الصحيح؟ ما هو مرجع الآن؟ هل مرجع اللغة؟ أيوة، إذا صارت مسألة عقدية، إذا لابد من ضبط الاعتقاد لينضبط التفسير، والآيات المرتبطة بالاعتقاد كثيرة، ولهذا قد يقع الخلل عند بعض المفسرين من هذه الجهة، من جهة ماذا؟ الاعتقاد. فإذا وقع الخلل في الاعتقاد قطعا سيؤثر على فهم القرآن، سيؤثر على فهم القرآن، مثل مثال ذكرناه قبل قليل، يعني هل تثبت الرؤية أو ما تثبت الرؤية؟ لأن من لا يثبت الرؤية يقول أن المراد تنتظر ثواب ربها، ومن يثبت الرؤية يقول لا، أن إلى إذا عدت بالنظر فإن تدل على ماذا؟ على الرؤية، فتكون إلى ربها ناظرة، أي تنظر ربها بعينها، ففي إثبات للرؤية. وطبعا كلام عن الرؤية طويل، لكن المقصد أنه لاحظ أنه مثل هذا المثال لا شك أن العقائد أثرت. فإذا ما دام العقائد لها تأثير، ولهذا بعض يعني بعض العلماء جعلها شرط من شروط المفسر اللي هو صحة الاعتقاد. فإذا أول نحتاج إلى أمور، يعني معرفة المحكم المبطل، يعني ما هو الصواب من الأقوال من غير الصواب، معرفة العقيدة الحقة التي كان عليها سلف الأمة وحسن بيانها، يعني يكون عندي معرفة للحق الذي كان عليه سلف الأمة، وأيضا يكون عندي قدرة على بيان هذه العقيدة. طيب، القضية الثانية معرفة عقيدة المخالف على وجهها، يعني عقيدة المخالف من المهم أيضا أن أعرفها، يعني لا أستطيع أني أرد على المخالف إلا إذا عرفت الأول والثاني. الثاني هي اللي معرفة طريقة الرد على المخالف، يعني إذن الآن معرفة الحق ومعرفة الباطل وكيف يترد على الباطل لثلاث قضايا، إذا اختلت واحدة منها سيكون في قصور، لأنه الآن لما تعتبر كنت تأخذ بالحجاج والنقاش في التفسير، أما إذا كنت تفسر فقط هذا تأتي إلى ربها ناظرة تقول تنظروا إلى ربها. يعني قد يأتي سؤال، من قال تنتظر ثواب ربها لماذا رددناه؟ يعني ما هي الحجة في ربه؟ فتبدأ تأخذ بالنقاش النقلي والعقلي، يعني النقاش النقلي والعقلي. فالمقصد من ذلك أنه العقائد إذن لكي يكون عندنا قدرة في نقاشها لابد يكون عندنا معرفة للحق ومعرفة للباطل وكيفية رد الباطل. طبعا الملاحظ مع الأسف أنه في بعض من أخرج تفسير العلماء هذا، يعني بعض المعاصرين أو درس في الدراسات الجامعية تفسير بعض العلماء، الإشكالية أنهم يحترون مسائل الاعتقاد في باب الصفات الخبرية فقط، يعني في باب الصفات، صفات الباري، ويحكمون على عقيدة المؤلف من خلال باب الصفات، وهذا لا شك أنه خلل، لأنه قد يكون المؤلف وقع في بعض الأخطاء في باب الصفات لكنه في غيرها من الأبواب عنده سلامة في ذلك. فمثلا لما تأتي إلى البغوي عند قول سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم، قال إرادة الانتقام، والبغوي في جملة تفسيره وكتب الأخرى يقول نثبت ما أثبته الله نفسه، نثبت ما أثبته الله رسوله إلى آخر. هل تعده الآن من حيث الجملة مخالف ولا غير مخالف؟ هل أصلا نعم، البغوي في غير مغضوب عليهم قال إرادة الانتقام، وفي غيرها من الأبواب واضح في القدر وفي الإيمان وحتى في الأسماء والصفات ذكر هذه القاعدة. فهل تعدها أنت مخالف ولا موافق؟ موافق، يعني الأصل فيه الموافقة، فخطأه في مثال أو في مثالين لا يؤثر على ماذا؟ لا يؤثر على المنهج العام. فما يتوحد والله هذا أنه والله بما أنه أول إذن سيكون من الفرقة الفلانية، فهذا فيه خلل ظاهر جدا. ولهذا دائما أنصح الطلاب الذين يبحثون في هذا أن لا يستعجلوا في الحكم على المفسر. وأنا جعلي كم سؤال عن ابن جزي، ما هي عقيدته؟ أنا الآن ما أستطيع نثبت هل هو كذا أو كذا، عنده بعض المخالفات لكن ما أستطيع أن تثبت حتى تستقرئ كتابه وتفسيره. أحيانا ما يمكن أن تأخذ من التفسير، تضطر تستقرئ كتب مؤلف كلها، تنظر في شيوخه إلى آخره. فمسألة النسب، نسب العلماء إلى العقائد يحتاج حقيقة إلى عدل وإنصاف، لعدل وإنصاف، ما يستعجل الباحث في مثل هذه الأمور. وإذا كنت تستفيد منه وأنت لا تعرف عقيدته وعندك ضبط لأصول ومسائل أهل السنة والجماعة فليس هناك عندك أي مشكلة، يعني طالب العلم إذا كان ضابط للمعتقد الحق لا يكون عنده مشكلة أن يعرف الخطأ حينما يمر عليه. فهبنا وأنا قلت لك أنه هذا والله معتزلة، معناه تركن الكتاب لا تستفيد منه، قد لا يؤثر في أنك تعرف أنه كذا أو كذا إلا في مجال فيما لو أردت أن تتحرز من بعض الآيات لا يقع فيها إشكال. نعم. وأما أصول الفقه فإنها من أدوات تفسير القرآن، على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بها، وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النص ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علم الأصول. طيب، هل تذكرون كلام مؤلف في تعريف التفسير؟ ماذا قال؟ إيه شرح البيان، وبعدين إيش قال؟ إيه لما ذكر إيش فحوى الخطاب، الفحوى والإشارة، إدخاله الفحوى والإشارة هو من آثار هذه المسألة التي عنده. وهنا نريد أن نناقش هذه القضية. قال أصول الفقه من أدوات تفسير القرآن، على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بها، وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. طيب، ماذا أحتاج؟ أو أول سؤال، هل علم أصول التفسير أصول الفقه له أثر في فهم المعاني بالفعل؟ في استنباط. أي نعم، إذا قلنا أن التفسير هو بيان المعاني، إذا قلنا التفسير بيان المعاني، فأصول الفقه قد أنا أحتاج شيئا منها، لكن ما أحتاج إلى هذا الجمهور الذي ذكره المؤلف. يعني لاحظوا الآن، إذا قلنا الآن أن أصول الفقه أحتاجها في ماذا؟ في الاستنباط، هذا بلا إشكال، لكن لا يعني ذلك أني لا أحتاج منها في التفسير، بل أحتاج منها شيئا في التفسير. لكن ما هو المقدار الذي أحتاجه في التفسير؟ لا شك أنه أقل من المقدار الذي أحتاجه فيه في الاستنباط. الآن ننتبه لها. القضية الثانية، أن نتعامل المفسرين قد يكون يعملون بضوابط أصول الفقه دون أن ينصوا على ذلك. على سبيل المثال الآن فيما يتعلق بقضية العام والخاص، بقضية العام والخاص، أنت لما ترجع المفسرين الذين لم يذكروا من شروطهم قضية أصول الفقه، هو لما يأتي قضية العام والخاص يتعامل معها تعاملا تطبيقيا، وهي في ذهن القاعدة التي يعملها ويجريها، وإن لم يكن هو إيش درسها كقضية أصول فقه. وهذا يبرز كثيرا عند المتقدمين الذين كانوا أسبق من المصطلحات، يعني عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وقد يبرز عند بعض المفسرين المتأخرين الذين لم يكن لهم عناية مثل ما ذكر المؤلف بأصول الفقه. لكن لا شك، وهذه تنتبه لها، أن الذي يتعلم أصول الفقه ويضبط أصول الفقه، قدرته وملكته في بيان المعاني، في إيصال المعاني، في استنباطات، لا شك أنه سيكون أقوى وأجدر، يعني يكون عنده شيء من الأداة ليست عند غيره. لكن إذا زادت لا شك أنها قد تؤثر على فهم المعاني، لكن من حيث هو نقول إن هناك قدرا لا بد منه للمفسر، ولكن قضية القدر وضبطه هذه قضية نسبية. ويدل على ذلك أنه عندنا العام والخاص والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب الآخر كلها نحتاجها في حال التفسير. يعني على سبيل المثال، ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون الذين آمنوا، هذا في حال الملائكة. هل أنت الآن تحمل هذه الآية على هذه الآية تقول يستغفرون لمن في الأرض، المراد لمن في الأرض من؟ المؤمنين، بدلالة قوله ويستغفرون الذين آمنوا. فصرت أنت حملت عام على خاص. طيب، لو قلت لا، إن يستغفرون لمن في الأرض تشمل الكفار والمؤمنين، ويستغفرون الذين آمنوا للمؤمنين، فهذه الآية دلت على معنى وهذه الآية دلت على معنى، اختلف إيش التفسير، اختلف التفسير. فهذه كلها راجعة إلى معنى العام والخاص. سواء أنت كنت عندك دربة ذهنية وأخذتها بالتلقي إنه العام كذا والخاص كذا، وإذا تعارض العام والخاص قدم كذا، هذه هي ملكة أصول الفقه، أو ما كان عندك فقد تكون عندك من دون أن تقول بها. لكن لا شك أنه الدراسة التنظيمية تجعل الإنسان أقدر على الانضباط في الترجيحات، ولهذا ننبه على أنها تعين في الترجيح بين الأقوال، تعين في الترجيح بين الأقوال. وإذا قلنا أنها لنعم العون على فهم المعاني هذا واحد، وترجيح الأقوال هذا اثنين. فإذا نخلص إلى أن التفاصيل أصول الفقه ليس المفسر بحاجة فيها، وإنما بحاجة إلى أصول هذه المسائل. وأما إذا كان مستنبطا فلا شك أن حاجته لأصول الفقه هي حاجة أصلية مؤكدة بلا ريب، يعني المستنبط أصلا أداته والأولى هي أصول الفقه. نعم. وأما اللغة فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها، وهي غريب القرآن، وهي من فنون التفسير. وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة، وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن لئلا نحتاج أن نذكرها حيث وقعت، فيطول الكتاب بكثرة تكرارها. نعم، هذا الآن العلم العاشر هو علم اللغة، وكما تلاحظون الآن خصص علم اللغة بماذا؟ ببيان المفردة، يعني خصص علم اللغة ببيان المفردة، لأنه قال فلا بد المفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها، وهي غريب القرآن، وهي من فنون التفسير. هل بالفعل مفردات القرآن لغريب القرآن هي من فنون التفسير؟ أكيد، يعني إجماعا بلا ريب، لأنه أصلا إذا لم يفهم معنى كلمة ما فهمش معنى الآية. فإذا نلاحظ هذا العلم بالذات اللي هو علم المفردات، يمكن أن نقول أنه علم الوحيد، هو العلم الوحيد الذي يمكن أن ينجر على جميع الآيات. يعني ما من آية لو فيها إيش حاجة لمعرفة معنى الكلمة، لكن لما يأتي علم الأصول، الحديث النبوي، قصص القرآن إلى آخره، سنجد أن هذه العلوم نحتاجها في آيات دون آيات. أما هذا بالذات نحتاجه في جميع الآيات. لماذا أقول هذا؟ لكي ننتبه إلى تميز هذا العلم بالذات عن غيره، أو هذا المصدر عن غيره من المصادر، ونتميز هذا المصدر عن غيره من المصادر، سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة للمتقدمين. مثلا ابن عباس لما كان يفسر هذا المصدر اللي هو لغته للغة العربية، لا شك أنه هي المصدر الأول الذي يكثر رجوعه إليه مرة بعد مرة. أما أسباب النزول تأتي بعض الآيات دون بعض، قصص الآية في بعض الآيات دون بعض، إلى آخر من هذه المصادر المتنوعة والمذكورة. فهذا تشير إليه أن هذا بالذات أنه العلم الوحيد الذي يجري على جميع الآيات. طبعا صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة جدا كما ذكر، وهذا يدل على يعني حاجة الناس إلى كتب غريب القرآن مرة بعد مرة، وكل مؤلف يرى أن الناس بحاجة إلى طريقة في التصنيف. فالقضية ترجع إلى طريقة التصنيف والمعلومات التي تضاف، وإلا جمهور وجملة كتب غريب القرآن ممكن تختصر، لأن المعاني لا تتعدد، تصل إلى حد معين وتقف. لكن كل مفسر أو كل عالم يكتب غريب القرآن على حسب ما يرى، يكتب غريب القرآن على حسب ما يرى. كتب غريب القرآن صنفت على قسمين، قسم مثل ما فعله المؤلف في مقدمته الأخيرة على الترتيب الألف بائي، يعني ألف باء تاء تاء، وهذه كثيرة جدا، وقسم على ترتيب السور، يعني السورة الفاتحة البقرة العمران إلى آخره. وكل نوع من هذه التصنيفات له فوائده الخاصة، يعني مثلا ترتيب الذي على ترتيب السور أسهل بالنسبة للرجوع لأي قارئ للقرآن، لأنه يعرف إذا عرف الكلمة ومكانها من السور رجع إليها. وكذلك تعطي الحافظ فرصة في أن يعرف معاني القرآن في السورة التي يقرأ فيها، وكذلك أنه حينما يتكرر تتكرر لفظة يتكرر تفسيرها في هذه الآيات أو في هذه السورة. أما على سبيل الألف باء خصوصا إذا كان يرجع إلى أصل الشقاق، فهذا ليس كل أحد يستطيع أن يصل إلى بعض الألفاظ ويذكر الألفاظ أين مكانها، كمثلا وكل شيء مستطر. لما يأتي مستطر ما هو أصل مادة مستطر؟ مادة إيش؟ سطرة. لكن ما كل واحد يتقن أن يعرف مستطر أن مادة إيش؟ سطرة. أو فقد يشتبع عليه مثل لست عليهم بمو سيطر على قراءة السين، بمسيطر أين يجدها؟ في مادة إيش؟ سيطرة. فقد تشكل على بعض القراء. أما طبعا لضابط للغة غير، لكن نتكلم إحنا من حيث العموم والجمهور. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى اعتل لنفسه في المقدمة الثانية، احنا الآن كل كلامنا الآن في المقدمة الأولى، كل هذا العلم والمقدمات في المقدمة الأولى، لأنه جعل مقدمة المقدمة في الكتاب، يعني مقدمة المقدمات اللي هي الحمد لله وبين ما فيها من بعض اللي هو تصنيف الكتب وغيره، ثم بدأ دخل المقدمة الأولى اللي تشمل علوم وفنون كثيرة، ثم المقدمة الثانية في الكلمات التي يكثر دورانها في القرآن، بين معانيها في مقدمة التفسير، واكتفى بهذا البيان لئلا يكرر كل مرة معنى اللفظة من جهة اللغة. وقد سبق التنبيه على يعني أنه هذه الطريقة حسنة من جهة، ولكن قد تكون فيها إشكال من جهة أخرى. وأما النحو فلا بد للمفسر من معرفته، فإن القرآن نزل بلسان العرب، فيحتاج إلى معرفة اللسان. والنحو ينقسم إلى قسمين، أحدهما عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب، والآخر التصريف وهي أحكام الكلمات من قبل تركيبها. وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف، أو ما يفيد فهم المعنى، أو ما يختلف المعنى باختلافه. ولم نتعرض لما سوى ذلك من الإعراب السهل الذي لا يحتاج إليه إلا المبتدئ، فإن ذلك يطول بغير فائدة كبيرة. لا، بسبب الوقت نختصر، خصوصا هذا الكلام سيأتي إن شاء الله في قواعد الترجيح، لكن نأخذ فقط فكرة موجزة، ما الذي يحتاجه المفسر من علم النحو؟ يعني الذي نريد أن نقوله، لأنه حينما يقول العلماء أنه اشترط كذا اشترط كذا، هم لا يريدون أن الإنسان يكون متقنا لفن النحو بجميع تفاصيله، وإنما يكون عنده أصول علم النحو. فلا شك أن أصول علم النحو لا بد للمفسر من معرفتها، يعني أصول علم النحو معرفة الفاعل والمفعول إلى آخره، كل هذه لا بد من معرفتها. أما التفاصيل والتشقيقات فهذه ليست بلازمة. فإذا أيضا نقول أن الضابط فيما يحتاج إليه المفسر من النحو، نقول له أصول المسائل، الأصول مسائل العلم النحو، مثل ما ورد في الآية الرومية أو غيرها. أما غير ذلك فلا، لكي لا يفهم أن الاشتراطات هذه يراد منها جميع ما في تفاصيل هذا العلم. نعم، العلم الأخير الثاني عشر والأخير. وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن، وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكتة مستحسنة رائقة، وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن. نعم، هذا العلم اللي هو علم البيان، طبعا اللي يسمى عندنا الآن علم البلاغة بأقسامه الثلاثة، اللي علم البديع والبيان والمعاني. طبعا هو كان يسميه علم البيان، وهذا طبعا تدخل فيه مصطلحات العلماء المتقدمين، ولكن في النهاية المراد به علم البلاغة. تكلم أيضا عنه في الباب العاشر وفصل فيه. الذي نحتاجه الآن فقط أيضا أنه نبه على أثر هذا العلم لما تكلم عن قصص القرآن، ذكر من فوائد تكرار القصص، قال الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإضمار وفي مواضع على طريقة الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. أيضا الآن لو تأملنا، هل نحن نحتاج إلى علم البلاغة هذا اللي هو علم سماع علم البيان في فهم معاني القرآن؟ يعني من حيث الأصل هل نحتاج إلى علم البلاغة في فهم معاني القرآن؟ أي نعم، الأصل لنا لا نحتاج فهم معاني القرآن. لاحظ عبارته، قال فهو علم شريف تظهر به إيش؟ فصاحة القرآن. علم البلاغة أصل في باب إيش؟ لا، في باب أي باب علوم القرآن؟ الإعجاز. أي نعم، أحسن، أصل في باب الإعجاز. من أراد أن يبين إعجاز القرآن يلزمه أن يكون إيش؟ متقنا للبلاغة. أيضا يلاحظ أنه قد تكون بعض المسائل التي في المعاني مرتبطة بماذا؟ بالبلاغة. بعض المسائل في المعاني مرتبطة بالبلاغة لكنها قليلة، الذي لا يفهم المعنى إلا بفهم القاعدة البلاغية أو الأسلوب البلاغي هي من حيث المساحة قليلة، ولهذا يقال إنه لا يلزم مثل ما يلزم غيره من العلوم، وإنما يلزم من أراد أن يتكلم عن إعجاز القرآن أو أراد أن يبين فصاحة القرآن. هذا لا شك علم البلاغة يحتاجه، لكن لما تأتي يقول رب المشرقين ورب المغربين، فيأتي بعض الأحيان يقول رب المشرقين، يقول أراد المشرق والمغرب، وإنما ذكر هذا تغليبا في الآيات التي يرد فيها المغربين، ويقول آخر لا، إنما أراد المشرقين، مشرق الشمس في الشتاء ومشرق الشمس في الصيف. فلا شك أنه يتأثر، يعني هل هو من هذا الباب البلاغي أو المراد بالمشرقين المشرق نفسه بلا دون أن يدخل معه المغرب. فمثل هذه قد يكون في تعاملات للمفسر فيما يتعلق بقضايا بلاغية، وإن لم يكن عنده إيش كما قلنا في الذهنية الترتيب البلاغي لهذه القضايا، لكن يعلم أن هذا الباب اللي هو باب البلاغة يحتاج إليه احتياجا تاما فيما يتعلق ببيان إعجاز القرآن. بقي عندنا الآن الباب الخامس، وتلاحظون قبل قليل قلنا الباب العاشر وفي الباب الحادي عشر والثاني عشر، هذه في اتفاق إن شاء الله مع الإخوة أن نكملها بعد أسبوع، ليس الأسبوع القادم، الأسبوع الذي بعده بعد العصر. ونتوحاول نرتب نفسي أني أرجع مرة أخرى لإتمام هذه المقدمة، وأيضا إذا سأحاول إذا اجتهد أن يكون عندنا ننتهي منها ونقرأ تطبيقات للمقدمة على سورة الصافات، على سورة الصافات، لأنه فيها قضايا مرتبطة بالقصص وغيره، فيمكن يكون لعل تكون فيها إشارات كثيرة لما ذكره المؤلف، فلعله يسر يعني ويتمم أن نرجع ونكون المقدمة بعد أسبوع ويكون عندنا تطبيق من نفس الكتاب على سورة الصافات. فلعل الإخوة إن شاء الله إذا ثبتت يعني ثبتت اللقاءات أنهم يبدأون بقراءة سورة الصافات بناء على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من هذه المقدمة. فتحفظون مكان الوقوف ونسأل الله أن ييسر إتمامها. يقول يسأل عن كتاب علوم القرآن للشيخ الجديع، الشيخ عبد الله الجديع، هذا كتاب نفيس جدا وفيه فوائد قيمة للغاية، يعني كتاب فيه تحرير نفيس للغاية. هذا يسأل طبعا يقول جاء من مكان بعيد ويريد أن يكمل الدورة، أخبرناكم إن شاء الله بما سيكون بإذن الله تعالى، وأنه سيكون بعد العصر بإذن الله. يقول هل يصلح مثال لما ذكرتموه من ورود الحديث على قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم بالحديث؟ ما أدري والله، هذا ما هو واضح السؤال، ما أدري، السؤال غير واضح. يقول كثيرا ما يثير بعض من لا فقه عندهم من المتفقين العلمانيين أن هذه القراءات لا سند لها ولا رواية ولا هي توقيفية مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أنها من اختيار القراء بسبب عدم وجود التنقيط ولا الحركات النحوية، فكيف يكون رد عليهم؟ أرجو أن توضحوا معنى الاختيار في القراءة الذي ذكرتموه من قبل. طيب هذا من السؤالين. أما السؤال الأول فهذا من جهل المستشرقين، لأنهم ظنوا أن الصحابة والتابعين واتباعهم يأخذون القرآن من إيش؟ من المرسوم، وهذا خطأ، من سبق أن نبهنا عليه أن الأصل المقروء للمرسوم، يعني المرسوم تبع ليش؟ للمقروء. ولكن هم من باب التلبيس، وإلا لا أشك أن مثلهم يعلم أن الأصل في القرآن القراءة أنه مقروء، فهذا يرد عليهم بسهولة، أنه الآن الرسم الذي رسمه الصحابة صعب عليك أو عليهم؟ إن كان عليك فهذا بلا ريب، لا نشك في هذا، لكن أنه صعب عليهم كيف اكتشفت أنه صعب عليهم؟ والدليل على ذلك الآن، لو أنا جئتكم، وهذا إن شاء الله فيه احتمال أيضا من باب الإخبار بالغيب لعل الله يثبته، احتمال السنة القادمة، لأن الإخوة أيضا طلبوا هذا، أنه يكون دورة عن تاريخ القرآن، فلعله إن ثبتت سأتيكم إن شاء الله وسيكون فيها عرض يعني على الباوربوينت، سأعطيكم بعض الخطوط الموجودة اليوم مستخدمة في القارة الإفريقية ولا يمكن أن تقرأها، ولو سأتي بأحد من الأفارقة تقول يقرأ يقرأ، وهي بين يدينا الآن، فإذا كانت الرسوم يستطيع أن يقرأها الناس وهي اصطلاح، فليس هناك أي حجة في كون ليس هناك نقص وليس هناك شكل إلى آخره، ليس هناك أي حجة. ولعله إن شاء الله في يعني يتم هذا ونبين إن شاء الله أكثر من ذلك. قضية الاختيار الذي ذكرتها بالقراءات هي الاختيار عند الأئمة المتقدمين، يعني بعض قراءاتهم بسند واحد إلى واحد من الصحابة، وأحيانا قد يكون الإمام يختار من عدة قراءات مما أخذه عن شيوخه، هذا المراد بالاختيار. أما بعض الإخوة بعد الدرس سألني هل يجوز لي أن أختار أو أحد يختار اليوم، فنقول لا، لأن الاختيار توقف وثبتت الطرق، فلا يقرأ إلا بما في الطرق، ما يأتي إنسان يقول والله ما دام الاختيار اللي صلح لفلان ليش ما يصلح لي، أقول لا ليس هذا صحيحا، وإنما توقف الاختيار ورسدت الطرق، فلا يحسن بل لا يصلح أن يقرأ بغير ذلك، بل قد أنه يعذر مثل ما فعل بعض يعني خلفاء المسلمين مع بعض من خالف في مثل هذه الأمور. يقول روى من ندى والدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوم كتب عن ساق، هذه مسألة ترجع إلى روايات الحديث، إذا كان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر إلى رواية الحديث، الذي في البخاري ليس فيه إشارة إلى الآية يقول يوم كتب عن ساق. يقول نرجو أن تعيدوا لما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية في ما أدري إيش بني إسرائيل، يمكن أن نرجع إلى المقدمة، واضح كلام شيخ الإسلام في المقدمة في حديث عن بني إسرائيل، وملخص ذكرته لكم، يعني أنه إذا ورد عن الصحابي فالنفس إليه أسكن، وأن جواز التحديث بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، والقضية الثالثة أنهم لا يصدقون ولا يكذبون. وذكر في كتب أخرى طبعا بناء أيضا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في كتب أخرى له أن السلف يرون هذه أو أن العلماء يرون هذه في كتبهم من باب الذكر الخبر وليس فيه أي احتجاج، يعني يذكرونها، وكان يرده على بعض المتصوفة الذين اعتمدوا مثل هذه المرويات الإسرائيلية. يقول عبارة مؤلف اختلاف العبارة مع اتفاق المعنى، هل مقصود اختلاف اللفظ الواحد مع اتفاق معنى؟ ذكرنا المثال له اختلاف العبارة مع اتفاق المعنى، انه مثل قولها ان تبسل، بعضهم قال تحبس وبعضهم قال ترتهن، فالمعنى في تحبس وترتهن واحد، اذا المعنى واحد والعبارة مختلفة. ومثل قلنا والليل وما وسر، قال بعضهم إيش جمع، وقال بعضهم ضم، وقال بعضهم حوى، وجمع وضم حوى، هذه اختلاف عبارات والمعنى في النهاية واحد. في بعض الأسئلة في يعني في علوم القرآن لكنها خارج عن موضوع الدرس فنختصر لأجل الوقت. يقول من المعلوم أن صلى الله عليه وسلم لا يدلنا على ما فيه جلب نفع أو دفع ضر، فما الفائدة الظاهرة من الحديث عن بني إسرائيل خاصة أنها لا تصدق ولا تكذب؟ ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم شرع هذا فهذا يعني ماذا، ما أدري ماذا أقول، أنا سئلت هذا السؤال حقيقة فما أدري كيف راح يجيب هذا عن هذا. الرسول أجاز هذا فلا يقال أنه قد فيه فائدة فيه حكمة، لكن إذا خفيت علينا لا يلزم أن نرد أصل قضية. هذا يتكلم عن مسألة ما لها علاقة في الموضوع أبدا، يعني حكم تمثيل أدوار الأنبياء، هذا ما في كلام أنه لا يجوز، بس ما أدري كيف ربطها بقضية جواز التحديث عن بني إسرائيل. ناقشنا قضية الجسد. ما يقول هل المثال على منوال آية القلم كثيرا شاهدت التفسير أنظر هذه الآية فمن وافق قول السلف فقد منها في أمثلة، يعني يعني في أمثلة في هذا في قضية الاختلاف في بعض الآيات، يعني هل هي من آية الصفات كآية أو ليست من آية الصفات مع عدم إنكار الصفة أصلا، يعني الصفة ثابتة لكن يختلفون هل هذه الآية تدل عليها أو لا تدل عليها، هذا موجود يعني في أمثلة من هذا. ويسأل أنه كان يسأل عن درس الإسقام، ولعله يستأنف إن شاء الله، يعني كان في ظروف سابقة فلعله يستأنف إن شاء الله. يسأل عن هل هناك شرح مطبوع؟ ليس هناك شرح مطبوع لهذه المقدمة، ما أعرف في شرح مطبوع. أفضل كتاب للمبتدئ ذكرناه سابقا. وهذا سؤال يحتاج إلى يعني جلسة طويلة، إنه ما الواجب علينا نحو كتاب الله من العلم والانتفاع به إلى آخره. هو أصلا الذي يسأل هذا السؤال لا شك أنه سيصل إن شاء الله إلى الجواب، يعني قراءة السؤال أحيانا تكون هي نفسها الجواب. فيقول ماذا يقول أرغب منكم في ختام هذا الشهر المبارك أن تنصحونا بنحن الطلاب فيما يجب علينا نحو كتاب الله تعالى من العمل به والانتفاع به في سائر حياتنا، لأن كثير لا يعرف كيف يوظف حياته وفق كتاب الله، ولا يستشعر أن القرآن يمكنه أن يشمل أحوال الخلق، تسيمه هذه المناسبة بعد دراسة هذه المقدمة إلى آخر كلام. فقول أنه هذا السؤال بحد ذاته هو الحقيقة مشعر بالجواب، يعني مشعر بالجواب، ولا شك أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو المصدر الأول لنا، فمن يظن هذا الظن فلا شك أنه قصور في قضية العلم، يعني يحتاج إلى أن يعيد نظره في العلم إذا كان يتوقع أنه لا يوجد في كتاب الله ما يغني في هذه الحياة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فبعد انقطاع أسبوع فهذا هو اليوم 12 من الشهر السادس من عام 1427 نستأنف فيه شرح مقدمة ابن جزي رحمه الله تعالى لكتابه التفسير لعلوم التنزيل، ووقفنا على الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم. سأحرص إن شاء الله بما أن الوقت الآن يعني معنا إن شاء الله، خصوصا ليس هناك يعني درس بعد هذا الدرس، يعني العصر بيكون معنا طويل، سأحرص على تكثيف الأمثلة قدر الطاقة لكي تتبين مقاصد المؤلف. ستوزع عليكم إن شاء الله ورقة رتبت لكم فيها أربعة موضوعات من الموضوعات اللي طرحها المؤلف، اللي هي عبارة الترجيح وأسلوبه اللي ذكرها المؤلف، ونوع الاختلاف وأسباب الاختلاف ووجوه الترجيح. بهذه الورقة إن شاء الله لما نأتي نطبق على سورة الصافات بإذن الله، والآن أيضا نستفيد منها، تكون معنا بحيث أننا نستطيع أن نستفيد منها مباشرة خلال المناقشة، لأن التطبيق على سورة الصافات سيكون مناقشة ومداولة بيني وبينكم. كذلك سيوزع عليكم ورقة أخرى هي قريبة من نفس الورقة الأولى لكنها فارغة، فيها الآية يعني وعبارة الترجيح وأسلوبه ونوع الاختلاف وسبب الاختلاف وقاعدة الترجيح وعلوم التفسير وعلوم القرآن. وهذه أيضا سنستفيد هذه الورقة الثانية بالذات لما نتكلم أو ناقش سورة الصافات، بحيث إذا أراد واحد يستفيد من ورقة كي يعرف يرقم مثلا سبب الاختلاف مرقم عنده، يضع مثلا رقم واحد الآية واحد عبارة الترجيح إلى آخره، بحيث يتصرف فيها كما يحب، إن أراد أن يستفيد منها ويضع من فيها معلومات ويصورها لكي يستوعب ما سنأخذه إن شاء الله من سورة الصافات. هذا تقريبا يعني مقدمة للأفكار التي سنبدأ إن شاء الله نقاشها في هذه الجلسات بإذن الله. فنبتدأ بالباب الخامس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والحاضرات. نيابة أخواني، جزا الله الشيخ خير الجزاء على حضوره لمواصلة هذه المقدمة. يقول المصنف رحمه الله: الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم. فأما أسباب الخلاف فهي 12. الأول فهي 12، هي مكتوبة هكذا لكن الصواب 12. الأول اختلاف القرآن، لا الصواب القراءات، خطأ أيضا. نعم. المخطوط خطأ في المطبوع، يعني المطبوع خطأ، الصواب اختلاف القراءات. نعم، وفي المطبوع مكتوب القرآن لكن الصواب اختلاف القراءات، كذا في المخطوطات. نعم. الأول اختلاف القراءات، الثاني اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات، الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، الخامس احتمال العموم والخصوص، السادس احتمال الإطلاق أو التقييد، السابع احتمال الحقيقة أو المجاز، الثامن احتمال الإضمار أو الاستقلال، التاسع احتمال الكلمة زائد احتمال الكلمة زائدة، العاشر احتمال حمل الكلام على الترتيب وعلى التقديم والتأخير، الحادي عشر احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، الثاني عشر اختلاف الرواية في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنهم. وأما وجوه الترجيح فهي 12. الأول تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع من القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيء من القرآن عولنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح. الثالث أن يكون القول قول الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه. الرابع أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الخامس: أن يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب أو التصريف أو الاشتقاق. السادس: أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده. السابع: أن يكون ذلك المعنى المتبادر إلى الذهن، فإن ذلك دليل على ظهوره ورجحانه. الثامن: تقديم الحقيقة على المجاز، فإن الحقيقة أولى أن يحمل عليها اللفظ عند الأصوليين، وقد يترجح المجاز إذا كثر استعماله حتى يكون أغلب استعمالا من الحقيقة ويسمى مجازا راجحا، والحقيقة مرجوحة، وقد اختلف العلماء أيهما يقدم، فمذهب أبي حنيفة تقديم الحقيقة لأنها الأصل، ومذهب أبي يوسف تقديم المجاز الراجح لرجحانه، وقد يكون المجاز أفصح وأبرع فيكون أرجح. التاسع: تقديم العمومي على الخصوصي، فإن العمومي أولى لأنه الأصل إلا أن يدل دليل على التخصيص. العاشر: تقديم الإطلاق على التقييد إلا أن يدل دليل على التقييد. الحادي عشر: تقديم الاستقلال على الإضمار إلا أن يدل دليل على الإضمار. الثاني عشر: حمل الكلام على ترتيبه إلا أن يدل دليل على التقديم والتأخير. نعم، انتهى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نلاحظ في هذا الباب أن المؤلف رحمه الله تعالى عقده من أجل الكلام عن أسباب الاختلاف وكلام عن وجوه الترجيح. لو تأملنا الآن ما هي الأشياء التي في أسباب الاختلاف وردت في وجوه الترجيح، يعني ما هي الأشياء التي في أسباب الاختلاف وردت في وجوه الترجيح؟ الإطلاق والتقييد، رقم كم في أسباب الاختلاف؟ السادس في أسباب الاختلاف، وهو كم في أسباب في وجوه الترجيح؟ اللي هو العاشر. تمام؟ يعني لو وضعتم بس من الورقة باي معكم، ما جاءت ورقة، توقع أن معكم العموم ستأتيكم إن شاء الله. لو وضعتم عند السادس رقم عشرة بالتنبيه على أن رقم عشرة مراد أنه سيرد في وجوه الترجيح رقم عشرة. طيب، واضح الآن؟ طيب، عندنا شيء آخر أيضا، الحقيقة والمجاز سبعة في الاختلاف، وكم في وجود ترجيح؟ الثامن، يكتب سبعة وأمامه ثمانية. طيب، غيره الآن، الإضمار والاستقلال ثمانية في أسباب الاختلاف، وهو الحادي عشر في وجوه الترجيح أيضا، العاشر في أسباب الاختلاف هو الثاني عشر في وجوه الترجيح. طيب، بقي شيء آخر؟ العموم الخصوص الخامس، ونجده في التاسع في وجوه الترجيح. تمام، بقي شيء؟ ما بقي شيء؟ طيب، وين نحطها في اختلاف الرواية؟ جيد، هذا ممكن أيضا أنه قيد يضبط، من خالف الثاني عشر مع الرابع. جيد. طيب، الثالث والرابع في أسباب الاختلاف، اختلاف اللغويين في معنى الكلمة واشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، يمكن أيضا أن يربط بالخامس، ممكن يربط بالخامس اللي هو يدل على صحة القول كلام العرب من اللغة والإعراب والتصريف والاشتقاق. طيب، احتمال النسخ أثناء الحادي عشر، ما ذكره في الوجوه النسخ، ما ذكر في الوجوه كيف؟ الحادي عشر في أسباب الاختلاف، هل هو موجود في وجوه الترجيح للنسخ؟ غير مذكور. طيب، الآن كم صار عندنا من سبب يمكن أن يقابل شيء في الوجوه؟ كم؟ 5؟ لا أكثر، أكثر لو أعدناها، معليش حسنا أعدها. الثالث والرابع يقابلها الخامس في وجوه الترجيح، الاحتمال عموم خصوص الخامس يقابل التاسع في وجوه الترجيح، يقابل العاشر، السادس يقابل العاشر، السابع يقابل الثامن، الثامن يقابل الحادي عشر، والعاشر يقابل الثاني عشر، والأخير يقابل قول الجمهور اللي هو الرابع، ولا لا الرابع ولا الثالث؟ هذا الثالث، نعم الثالث. هذه تقريبا يعني لماذا احنا الآن ندمج بينها؟ لأنه الانفكاك في الكلام بين أسباب الاختلاف وجوه الترجيح في كلام مؤلف سيكون مندمجا، فلما نذكر المثال يكون أنت في ذهنك أنه سنتكلم عن الوجهين معا، يعني قضية الترجيح، وإن كنا سنعيد مرة أخرى الكلام على بعض قضايا الترجيح مرة أخرى، لكن سيأتي في كلام المؤلف كلام عن الترجيح فنناقش مباشرة لكي يتضح ترابط موضوع أسباب الاختلاف مع وجوه الترجيح. نأتي الآن إلى أول سبب، اختلاف القراءات. نأخذ مثال الآن في اختلاف القراءات ثم ننظر هل بالفعل اختلاف القراءات ينطبق عليه أن يكون سبب من أسباب اختلاف المفسرين أو لا. من أيضا سأحرص أن تكون الأمثلة من تفسير ابن جزي قدر الطاقة، إلا إذا يعني أعياني الأمر انتقل لي يعني التمثيل بكتب أو من كتب أخرى. في قول سبحانه وتعالى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يقول من قرأ بكسر العين فهي من الرعي، يعني يرتعي، من رعى الإبل أو من رعى بعضهم لبعض وحراسته. قال ومن قرأ بالإسكان فهو من الرتع، وهو الإقامة في الخصب والتنعم، والتاء على هذا أصلية، ووزن الفعل يفعل، ووزنه على الأول نفتعل. ومن قرأ يرتع ويلعب بالياء فالضمير ليوسف، ومن قرأ بالنون فالضمير للمتكلمين وهم إخوة يوسف. الآن تصورنا الخلاف الآن، يعني الآن من قال من قرأ يرتعي صارت من الرعي، يرتع من الرتع اللي هو اللعب، ونفسها نرتع إما أن تكون للإخوة أو أن تكون يرتع ليوسف عليه السلام على حسب الخلاف. الآن السؤال الذي يطرح، هل هذا الآن فيه اختلاف بين المفسرين؟ يعني هل فيه اختلاف بين المفسرين؟ كيف؟ يعني الاختلاف بين المفسرين ولا الاختلاف في القراءات؟ الاختلاف وين؟ في القراءات. الاختلاف في القراءات هل أثر على اختلاف المفسرين؟ ما أثر. واضح الصورة؟ الصورة عند بعضكم ما زالت فيها أشياء. الآن من قراءة يرتعي أو يرتع، هل الذين قرأوا يرتعي اختلفوا في معنى يرتعي؟ هل الذين قرأوا يرتع اختلفوا معنى يرتع؟ ما اختلفوا. يعني المفسرون إذن إيش؟ لم يختلفوا، تمام؟ إنما فسروا قراءة وهؤلاء فسروا قراءة أخرى. إذن هذا النوع، هذا النوع إدخاله في أسباب الاختلاف غير دقيق. يعني الصواب أن لا يكون من أسباب اختلاف المفسرين، لأن نتكلم نحن عن اختلاف المفسرين في معنى الكلمة. نضرب مثال الآن آخر لانتبه له كيف أنه يكون بالفعل، لكنه في النهاية ليس من أسباب اختلاف المفسرين في قراءة، أسباب اختلاف القراءات. لاحظوا قوله سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بظنين، الضاء أخت الطاء، بعضهم قال بظنين بمتهم، بنفس القراءة هذه بعضهم قال بظنين، لا بظنين قالوا بضعيف، منهم قولهم حبل ظنين أي حبل ضعيف. الآن الاختلاف في معنى ظنين، هل هي متهم أو ضعيف؟ يعني ما هو على الغيب بضعيف أو ما هو على الغيب بمتهم في قراءة واحدة. هذا الآن اختلاف المفسرين، لا اختلافهم في القراءات ولا في فهم القراءة، في فهم القراءة. إذن ليس اختلافا بين المفسرين في القراءات. يعني أريد أن نفهم أنه إدخال هذا السبب، إدخال هذا آسف، إدخال هذا النوع من الاختلاف في اختلاف المفسرين غير دقيق، لأنه خارج عن موضوع أسباب الاختلاف التي بين المفسرين إطلاقا. واضح الفكرة في هذا؟ إذن نقول أنه أي اختلاف مبني على القراءات ليس داخلا في التفسير، لكن إذا وقع الاختلاف في معنى قراءة هذا داخل في سؤال اختلاف المفسرين. إذا اختلفوا في معنى قراءة، هل وما هو الغيب بضمين بمتهم أو بضعيف، هنا صار اختلاف المفسرين، اختلفوا في معنى القراءة. لكن كون قراءة تأتي بهذا المعنى، بتأتي بمعنى وقراءة تأتي بمعنى آخر، هذا ليس له علاقة باختلاف المفسرين. واضح الفكرة الآن؟ ننتقل الآن إلى المثال، إلى النوع الثاني الذي ذكره من أسباب الاختلاف. يقول: الاختلاف في وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. طبعا لأن القراءات مرتبطة بالإعراب، فأحيانا يكون الخلاف مبني على قراءات، وهو مركب أيضا منه إعراب. الآن أيضا سنأتي نفس السؤال: هل الآن الاختلاف في الإعراب سبب في الاختلاف في المعنى؟ قد يكون سببا. طيب، السؤال الذي يرد قبل ذلك: أيهما أصدق، المعنى أو الإعراب؟ المعنى أو الإعراب؟ الأسبق الإعراب، الأسبق هو المعنى. وإذا قالوا الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى، فإذا صورة الخلاف الحقيقية لو تأملنا هل هي في الإعراب أو في المعنى؟ في المعنى، أنا أفهم المعنى ثم أعرب، هذا هو الأصل، يعني أفهم المعنى ثم أعرب. الذي يريد أن نصل إليه أن الخلاف في الإعراب هو نتيجة الاختلاف في ماذا؟ في المعنى. الاختلاف في المعراب هو نتيجة الاختلاف في المعنى، هذا هو الأصل. وإذا أخذنا بهذا المفهوم أيضا يخرج هذا عن أن يكون من أسباب اختلاف المفسرين، وإنما نتيجة لاختلاف المفسرين. طيب، قد يقول قائل: لكن الآن نجد الكلام أنه الآن نحن نأخذ المعنى من الإعراب، نأخذ المعنى الآن من الإعراب، يعني الواقع الآن أننا نعرب ثم نقول المعنى على هذا الإعراب كذا والمعنى على هذا الإعراب كذا. لو كان الانطلاق من الإعراب لقلنا اختلاف الإعراب، لكن أصل الحقيقة هي الانطلاق من المعنى، أصل الحقيقة هي الانطلاق من المعنى. وإن كان واقع الدراسة عندنا أن ننطلق من الإعراب إلى المعنى، يعني ننطلق من الإعراب إلى المعنى، لكن نريد أن نفهم أصل القضية. إذا نظرنا إلى القضية فإنه لا شك أنه يكون خارجا عن أسباب اختلاف المفسرين، لأنه صار نتيجة وليس سببا، يعني الاختلاف في الإعراب نتيجة عن الاختلاف في المعنى وليس سبب من أسباب الاختلاف. طيب، لاحظ الآن المثال في قوله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول ابن جزي: من كل أمر متعلق بما قبله، والمعنى أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العام. هو الآن رتب المعنى على إيش؟ على الإعراب. لكن الذي فسر أولا، يعني مفسر الأول قبل أن يأتي علم الإعراب، طبعا إعراب كإعراب موجود، لكن قبل تقنين علم الإعراب الذي فسر أولا انطلق من المعنى، فجاء المتأخر وحمل الإعراب على المعنى. إذن من جعل من كل أمر متعلق بما قبله كان المعنى عنده أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العام. وقيل إن المجرورة يتعلق بما بعدها، والمعنى أنها سلام من كل أمر، أي سلام من الآفات. قال مجاهد: لا يصيب أحد فيها داء. مجاهد لما قال لا يصيب أحد فيها داء يعرب ولا يبين معنى؟ يبين معنى. طيب، المعنى الذي ذكره يجعل قوله من كل أمر مرتبط بسلام ولا مرتبط بتنزل؟ مرتبط بسلام. إذن المعرب الآن لما يأتي يبني الإعراب على كلام مجاهد، واضح الآن؟ قال بعد ذلك: والأظهر أن الكلام تم عند قوله من كل أمر ثم ابتدأ قوله سلام هي حتى نطلع الفجر. قال: ثم اختلف في معنى سلام، فقيل إنه من السلامة، وقيل إنه من التحية لأن الملائكة يسلمون على المؤمنين القائمين فيها، وكذلك اختلف في إعرابه. الآن إعراب إيش؟ سلام. فقيل سلام هي مبتدأ، فقيل سلام هي مبتدأ وخبر، وهذا يصح سواء جعلناه متصلا مع ما قبله أو منقطعا، يعني حكي الخلاف في سلام مبتدأ أو خبر. يعني هي سلام، سلام مبتدأ هي. طيب الثاني قال سلام خبر مبتدأ مضمر تقديره أمرها، آسف، سلام هي سلام مبتدأ وهي خبر. الثاني قال سلام خبر مبتدأ مضمر تقديرها أمرها سلام، أو القول فيها سلام، وهي مبتدأ وخبر حتى يطلع الفجر، أي هي دائمة ليطلع الفجر. ثم قال ويختلف الوقت اختلاف الإعراب. هذا الاختلاف الآن في الإعراب هو مبني على ماذا؟ على الاختلاف في المعنى. هل مراد سلام هي حتى مطلع الفجر، أو هي سلام يعني أمرها سلام ثم يقال حتى مطلع الفجر؟ فالمقصد أنه كل التركيب هذا في الإعراب هو خارج من الاختلاف في المعنى، فيكون إذن الاختلاف في الإعراب الصواب أنه نتيجة للاختلاف في المعنى، والاختلاف في المعنى يدخل في أسباب الاختلاف على أي نوع من أنواع الاختلافات التي ستأتي لأسباب الاختلاف. طيب اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، لاحظوا الآن ما هو الفرق بين اختلاف اللغويين في معنى الكلمة وبين النوع الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر. كيف اختلاف اللغويين في معنى الكلمة؟ يعني لو تصورنا الآن إذا اختلف اللغويون في معنى الكلمة، إذا اختلفوا هل معناها كذا أو معناها كذا، سيكون كل واحد عنده إيه؟ مرجع يرجع إليه. فإذا ثبتت هذه المراجع رجعت إلى النوع الثاني، أليس كذلك؟ يعني نعيد ننتبه الفكرة أنه الآن في تداخل بين الثالث والرابع من جهة ماذا؟ أنه إذا اختلف اللغويون في معنى الكلمة، هذا اختلافهم إذا كان مبنيا على لغة العرب فصارت مثلا رجعت إلى ماذا؟ إلى الاشتراك. لكن إن وقع الاختلاف في هل هي من كلام العرب أو لا، هذه قضية أخرى. إذا وقع الخلاف هل هي من كلام العرب أو لا، هذه قضية أخرى. يوزع واحدة، أشوف واحد هذا واحدة، واضح الآن؟ طيب الآن لاحظوا مثلا عند مثال الآن في عند الطبري نقرأه وننظر نناقش هذه الفكرة، فكرة قضية الاختلاف. الطبري رحمه الله تعالى في قوله وفيه يعثرون، يقول في قوله وفيه يعثرون، عام فيه يغاث الناس وفيه يعثرون، وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب، يقصد أبا عبيدة معمر بن مثنى، يوجه معنى قوله وفيه يعثرون إلى وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث، ويزعم أنه من العصر والعسرة التي بمعنى المنجاه، من قول أبي زيد الطائي صاديا يستغيث غير مغاث ولقد كان عسرة المنجود، أي المقهور، ومن قول لبيد فبات وأسر القوم آخر ليلهم وما كان وقافا بغير معصري. قال وذلك تأويل يكفي على الشهادة من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين. الآن الخلاف طبعا الذين قالوا فيه يعصرون، أي يعصرون إيش؟ العنب حتى يكون خمرا. المقصد من ذلك أنه الآن يعصرون إما أن تكون من عصر الفاكهة أو من النجاه، إما من عصر الفاكهة وإما من النجاه. هل الآن الطبري رحمه تعالى لما خالف أبا عبيدة خالفه في مدلول الكلمة أن أن هذه يعصرون تأتي بمعنى العسرة، أو خالفه في أن المدلول في هذا السياق ليس هو المراد هنا، المدلول في هذا اللفظ ليس هو المراد بالسياق هنا؟ الثاني. يعني إذا الطبري الآن لا يخالف في أن مدلول لفظة يعصرون يأتي بمعنى إيش؟ العسرة اللي هي المنجاة، لكنه يخالف في أن يكون المراد بهذه اللفظة هو في هذا السياق. يعني هذا اللفظ يقول هذا المعنى ليس هو المراد بالسياق، وإنما المراد بالسياق ما ذهب إليه تفسير السلف، جمهور السلف على أن المراد إيش؟ يعصرون العنب أو يعصرون الفاكهة، المقصد من العصر وليست من العسرة. هذا الآن لو أردنا نركبه على كلام المؤلف، هل يدخل في النوع الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة؟ كيف؟ لا، الآن إذا قلنا اختلاف اللغويين في معنى الكلمة أنه الآن هم اختلفوا في معنى الكلمة في السياق. إذا قلنا المراد اختلاف اللغويين في معنى الكلمة في السياق فهذا يدخل في النوع الثالث. إن كان اختلاف في هل الكلمة واردة اللفظة واردة في لغة العرب وغير واردة أيضا بيدخل في الثالث، بيدخل أيضا في الثالث. فإذا كان خلاف في معنى الورود، أن بعضهم يقول هذا كلام العرب والثاني ينفي، يقول ليس من كلام العرب أو العرب لا تعرف هذا من لغتها، فهذا يدخل في الثالث، يدخل في الثالث. يعني المقصد من ذلك أنه إذا كان السياق لا يحتمل المعنى المذكور وإن كان صحيح في اللغة سيدخل في الأول في الثالث. إذا كانت الكلمة إذا نفى أحد اللغويين تكون من كلام العرب وفسر بها القرآن أيضا يدخل في الثالث، لأن نريد أن نخرج من إشكالية الرابع اللي اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، وإلا صارت تدخل كلها في هذا المعنى، يعني كل المعاني التي ترد تدخل في هذا المعنى. لاحظ على سبيل المثال في اشتراك الاشتراك هذا في قول سبحانه وتعالى كما هو مشهور لأخذناها سابقا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل المراد بالقرء الحيض أو المراد بالقرء الطهر؟ من جهة اللغة هذا وارد وهذا وارد، تمام؟ إذا صار الآن ما دام هذا وارد وهذا وارد كما يقول المؤلف اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، يعني اشتراك القرء بمعنى الحيض والقرء بمعنى الطهر. هذا الاشتراك الآن لو نظرنا إلى السياق مثلا واحد رجح الحيض معنى ذلك أنه أبعد الطهر، ولو واحد رجح الطهر أبعد الحيض، لكنه لم يقل إن المعنى الكلمة ليس صحيحا بلغة العرب، إنما اختلفوا في المدلول، في مدلولها في هذا السياق هل المراد هذا أو المراد هذا. وأحيانا قد يذكرون أكثر من معنى وتحتملها الآية، مثل في سيأتينا في مثل قول لاحظ الآن في قول سبحانه وتعالى ولي الطوفوا بالبيت العتيق قيل المعتق من الجبابرة وقيل القديم، والقديم والمعتق من الجبابرة هذه معاني مشتركة في هذه اللفظة، يعني يطلق على هذا ويطلق على هذا، والآية تحتمل هذا وتحتمل هذا. إذن الاختلاف بسبب ماذا؟ الاشتراك. قد يكون أصل اللفظة اللغوي مثل كما قلنا القروء، لأنك لما تأتي إلى القروء تجد أنه مختلف هل هي كذا أو كذا. قد يكون أحيانا في الصيغة الاختلاف في الصيغة وليس في أصل اللفظة. كيف؟ الآن عندنا مثلا أصل الاشتقاق يختلف والصيغة تتحد. لاحظ الآن أصل الاشتقاق إيش؟ يختلف والصيغة تتحد. في مثل قوله سبحانه وتعالى ويقولون سحر مستمر، المؤلف ذكر في معنى مستمر أنه قيل ذاهب يزول وقيل شديد، وقيل إيش؟ شديد. طيب إذا جئنا الآن ونظرنا إلى لفظ مستمر، إما أن تكون بمعنى ذاهب وإما أن تكون بمعنى إيش؟ شديد. لكن من قال ذاهب هل أصل اللفظ عنده مثل من قال شديد؟ نلاحظ لما قال ذاهب أجعل الفعل منها مرة يمر إلى نقول فهو إيش؟ مستمر. هذا من قال ذاهب. من قال شديد أخذه من أمر يمر فهو مستمر، يعني وقال حبل مرير أي حبل إيش؟ قوي. ومنه قول ذي مرة على أحد وجوه التفسير أنه إيش؟ صاحب شدة، يعني صاحب قوة. لاحظتم الآن إيش اللي وقع الاختلاف في أصل الاشتقاق وإن كانت الصيغة مشتركة بين المعنيين. فإذا الآن أيضا هذا عندنا نوع من الاشتراك يحسن التنبؤ له، أنه يكون اشتراك في الصيغة وليس في أصل الاشتقاق. أحيانا يكون اشتراك في أصل الاشتقاق مثل القرب، يعني أحيانا يكون أصل في الاشتقاق مثل القرب، وأحيانا يكون اللي هو الاشتراك في الصيغة وليس في الأصل، في الصيغة وليس في الأصل. هذا يعني ينتبه له حال الكلام أو الحديث عن المشترك. مثل ويطوف بالبيت العتيق الذي قال المعتق من الجبابرة جعله من الفعل الرباعي أعتق يعتق، والذي جعله معنى القديم جعله من الفعل الثلاثي عتق فهو قديم. طيب فإذا المقصد من ذلك هو اختلاف في الأصل وإن اتفقت الصيغة، وهذا أيضا تجدونه كثير في الاشتراك بين معنيين. طبعا الآن الحديث عن الاشتراك بين المعنيين من جهة الترجيح، لأن لا عندنا الرابع والخامس، احنا ربطناه الآن بماذا؟ بالخامس ولا لا؟ احنا سنربطها بوجود الترجيح، ربطناه بأي واحد؟ بالخامس، أن يدل على صحة القول كلام العربي من اللغة والإعراب والتصريف والاشتقاق. الآن كيف نتعامل مع الاختلاف الذي يكون فيه هذا النوع؟ طبعا إذا كان اللفظة التي فسر بها القرآن ليست من لغة العرب، يعني زعمت أنها من لغة العرب، لا شك أن هذا إيش؟ أن هذه اللفظة ترد، مثل من فسر استوى بمعنى استولى، فنقول هذه استولى ليست من لغة العرب فهي مردودة. هذه واحدة. القضية الثانية، إذا كانت الآن اللفظة، إذا كانت اللفظة صحيحة من جهة لغة العرب وفيها اشتراك، نفعل مثل ما فعل الطبري، هل السياق يدل على صحة هذا المعنى أو لا يدل عليه؟ إن لم يدل عليه أيضا استفدناه، وإن كان المعنى في ذاته من جهة اللغة صحيحا. المرحلة الثالثة، إذا احتمله السياق، يعني احتمل المعنيين، فإحنا الآن أمام أمرين، إما أن نعمل جميع المعاني على سبيل الأخذ بجميع الأقوال، وإما أن نرجح أحدهما، إما لحاجتنا للترجيح مثل القرء لابد من الترجيح لأنه اختلف التضاد، وإما لتقديم الأولى. أيهما الأولى في السياق؟ هل هو هذا أو هذا؟ ولما نقول تقديم الأولى يعني أن الثاني في مرتبة ثانية، هو صحيح لكنه في مرتبة إيش؟ ثانية وليس مردودا، لكن المردود سيكون في اختلاف إيش؟ التضاد. لما نقول المطلقات إذا ربصنا بهنسن ثلاثة قروء، لا يمكن أن يطلب المرأة أن تتربص الحيض والأطهار، يا هذا يا هذا. كما قلت لكم سابقا هذه قاعدة، أنه قاعدة في اختلاف التضاد أنه إما وإما، يعني إما هذا وإما هذا، هذا نسميه تضاد. لكن إذا كان هذا أو هذا فهذا يكون اختلاف إيش؟ تنوع يحتمل، يعني أنه ولطوه بالبيت العتيق، العتيق القديم الذي أعتق من الجبابرة، هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح. لكن قد يقول قائل، قد يقول قائل لكن أنا أميل إلى أن المراد به القديم فهو الأولى عندي. ولماذا؟ قال لأن الأمر مرتبط بماذا؟ بالحج، والإشارة إلى قدمه أولى في مثل هذا المقام. لو قال قائل بهذا نقول هذا قدم الأولى فقط. قد يأتي وقال يقول وأيضا أن نعلم أن الحج يحتاج إلى أمان، فكان الله سبحانه وتعالى يصفه بأنه قد أعتق من الجبابرة في إشارة إلى الأمن الذي يكون فيه. فالمقصد من ذلك أنه مجرد تقديم أولى ليس هناك أي إشكال. ولما نقول هذا الأولى، هذا الأصوب، هذا المقدم، يعني أن ما بعده مقبول لكنه في درجة بعده. كيف إذا نتعامل مع هذا؟ بهذه الطريقة. أهم شيء أن نعرف أنه إذا كان يمكن الجمع بين هذه الأقوال وهي مشتركة فإعمالها أولى من إهمالها، إعمالها أولى من إهمالها. وإن كان طبعا هناك خلاف بين طبعا أكثر العلماء على جواز الاشتراك، لكن هناك من يخالف في وجود المشترك اللغوي، وكلام معروف طبعا في كتب العلم، لكن المقصد أنه الصحيح والله أعلم هو وجود الاشتراك لثبوته عن العرب ثبوتا واضحا. وكذلك أنه حينما نتعامل مع المشترك اللغوي في التفسير ليس عندنا إشكال، بحيث أننا نقول بجميع المعاني الواردة، بجميع المعاني الواردة. ولهذا قلنا مثل في والبحر المسجور أنه الموقد وأنه المملوء أو أنه المحبوس، وكل واحد منها على بالنظر إلى ماذا؟ إلى وقت أو مرحلة من مراحل هذا البحر، فجاز إعمال جميع هذه الأقوال وهي من باب المشترك اللغوي. ناتي الآن إلى الخامس، اللي هو احتمال العموم والخصوص. احتمال العموم والخصوص. عندنا أيضا مثال نلاحظه في تفسير الكوثر أيضا عند المؤلف، يقول والكوثر بناء مبالغة من الكثرة، وفي تفسيره سبعة أقوال: الأول حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا، أعطاه الله في الدنيا والآخرة، وقاله ابن عباس وتبعه سعيد بن جبير، قال فإن قيل إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله فالمعنى أنه على العموم. إن قلنا أنه إيش؟ الكوثر جزء من الخير الذي أعطاه الله صار على العموم. ثم قال وقيل اللي هو الثالث أن الكوثر القرآن، والرابع أنه كثرة الأصحاب والأتباع، والخامس أنه التوحيد، والسادس أنه الشفاعة، والسابع أنه نور وضعه الله في قلبه. ثم قال ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلها، ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض، لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه الله وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء. لاحظ الآن المثال. طبعا في أقوال غريبة ما نريد أن نناقشها في معنى الكوثر. أشهر الأقوال القول الأول والثاني، إن المراد بالكوثر النهر أو المراد بالكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. أما الأقوال الأخرى ما نحتاج أن ندخل فيها الآن. إذا نتعامل مع هذين القولين، هل الآن القول الآن القول عند المؤلف بالعموم أو بالخصوص في وجوه الترجيح؟ لاحظوا الآن المؤلف في الترجيح أيهم مقدم، العام ولا الخاص؟ التاسع لا يا ناس، تقديم العام، تقديم العام على الخاص. طيب المؤلف هنا لم يتعامل، حنا نضرب كمثال فقط، لم يتعامل مع تمثيل مع تقديم العام على الخاص. لماذا؟ لأنه أصلا لا يرى الخصوص في هذه، هو الآن يرى أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ المفسر. هل أيضا المفسر اللي هو ابن جزي اعتمد قضية كونه يكون وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفسير؟ يعني هل من وجوه الترجيح أن يكون التفسير واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أيوة الثاني. إذن الآن المؤلف يطبق القاعدة إيش؟ الثانية، القاعدة الثانية. فهو يرى أن الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع أن يكون المراد الخير الكثير، فلا تحمل على العموم عنده، وليست من باب قضية الآن العموم والخصوص. كيف لو كان من باب العموم والخصوص؟ لو أثبت أنه في عموم وخصوص. طريقة المؤلف هنا أصلا نفت العموم والخصوص، لكن المؤلف ينبه على أن قول ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه يدخل في باب العموم والخصوص. يعني قول ابن عباس يدخل في باب العموم والخصوص، فمن فسر الكوثر فسر الكوثر بالخصوص، فيعني على أنه مرض به نهر النبي، فليس من باب الخصوص نقول، إنه من باب التمثيل. على سبيل أسلوب ابن عباس وسعيد نقول إن من فسر الكوثر بالنهر يكون عندهم من باب التمثيل وليس من باب التخصيص. من فسر الكوثر بالنهر فيكون عند ابن عباس وسعيد من باب التمثيل وليس من باب التخصيص، لكن المؤلف ذكره على هذا الأسلوب على أنه عموم خصوص. ثم لما جاء يرجح ذكر قضية أنه إنما يكون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا مثال للتوجيه أو لوجه الترجيح الثاني. أيضا لاحظ في قوله يستغفرون لمن في الأرض، يقول عموم يراد به الخصوص، لأن الملائكة إنما يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض، فهي كقوله ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للذين آمنوا. الآن في قوله يستغفرون للذين آمنوا واضح جدا أن المؤلف يذهب بها إلى ماذا؟ إلى أنها خصصت قوله ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون لمن في الأرض. إذن الآن هنا حمل قدم الخاص على ماذا؟ على العام. طيب ما هو سبب تقديم الخاص على العام؟ يعني ما هو سببه؟ سبب تقديم الخاص على العام، ما هو وجه الترجيح؟ ما هو الدليل؟ اللي هو أبغى بأش يكون؟ اللي هو؟ لا، هو الآن هنا حمل الخاص على العام. هو أصل قال مول قال الآن أنه العموم مقدم على الخصوص ولا لا؟ هنا الآن جاء بآية عامة وآية خاصة وخصصها بآية أخرى. طيب فإذا خالف القاعدة ذكرها لرقم كم؟ 9، يعني التوجيه. ما هي القاعدة التي عملها هنا الآن؟ أيوة حسن، تفسير القرآن، القرآن لرقم 1 عنده، قال تفسير بعض القرآن ببعض، فإذا دل موضع على أن القرآن مرد به إلى آخره حملنا. واضح الآن؟ سم وين؟ ليش؟ طيب قال الآن ويستغفرون لمن في الأرض، إيش إشكالية؟ ما فهمت أنا. لكن هو كلامه الآن يقول ويستغفرون من الأرض عموم يراد به. طيب إيه خلاص أعمل الآية ولا لا؟ إيه نقول الآن إنه الآن هو الآن قال إلا بدليل، هذا الدليل الآن من وين؟ فرجع إلى الأول إنه فسر القرآن بالقرآن. إلا مخالف ما بإشكال. أنا قصدي أنه ما هي مخالفة، هي ما خالف هو قاعدته. أن نقول الآن لماذا لم يعمل العموم هنا؟ لوجود الدليل اللي هو أشار إليه. هذا الدليل ما هو؟ يرجع إلى الوجه الأول بس. يعني نريد أن نقول أنه يرجع إلى الوجه الأول. إن عندنا الآن مثال لعموم وخصوص، رجح الخصوص هنا بدليل الآية هذه فقط. طيب الاحتمال والاحتمال الإطلاق والتقييد، وهذا لم يشر طبعا كما تلاحظون مؤلف رحمه الله لم يشر إلى أمثلة، وهذه طبعا تورد إشكالية في مرادات المؤلف أحيانا. لو كان أشار إلى أمثلة لا ما احتملنا مثل لما تكلم عن اختلاف اللغوي في معنى كلمة، فهنا نذهب ننظر ماذا يحتمل كمال كلام المؤلف فيها. لكن بعضها معروف ومشهور في كتب أصول الفقه مثل قضية احتمال الإطلاق والتقييد. طبعا الآن نفس القضية، أنه القاعدة أنه الإطلاق مقدم على ماذا؟ على التقييد، إلا أن يدل دليل على التقييد. هذه قاعدة معروفة، ومن أشهر أمثلة تعرفونها في قضية الرقبة، في قول سبحانه وتعالى: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وفي الآية أخرى قال: الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فلا في قوله فتحرير رقبة إطلاق، وفي الآية الأولى تقييد. وكثير من العلماء حمل إيش هذا المطلق على المقيد، لكن نقول طبعا أن الأصل إيش الإطلاق وعدم التقييد. الأصل الإطلاق وعدم التقييد، إلا إذا دل الدليل بهذا الشكل. فيكون الآن لما يحمل مطلق على المقيد بهذه الصورة نرجع إلى المعنى أو الوجه الأول لتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. احتمال الحقيقة والمجاز. طبعا الآن احنا طبعا الكلام عن الحقيقة والمجاز طويل، وبيأتي كلام المؤلف أيضا كما لاحظتم جاء كلام له وتفصيلات في ماذا في وجود الترجيح، وسيتره أيضا تفصيل آخر. فنترك أو نرجع الحديث عن المجاز وتفصيلاته إلى آخر المقام، لكن نأخذ الآن على ما يريد المؤلف، على أنه الآن إذا ورد حقيقة ومجاز الأصل إيش؟ إعمال الحقيقة. الأصل هذا إعمال الحقيقة. طبعا المرتبة الثانية إذا كثر المجاز حتى صار قريب من الحقيقة حمل، لكن مقصد الأصل أنه عندنا تقديم الحقيقة على المجاز. سنلاحظ الآن بعض الأمثلة عند المؤلف. لاحظوا هذا المثال، يقول: إذا رأتهم، أي إذا رأتهم جهنم. وهذه الرؤية يحتمل أن تكون حقيقة أو مجازا، بمعنى صارت منهم بقدر ما يرى على البعد. الآن طبعا لم يرجع، هو ذكر هذا الكلام، قال احتمال تكون حقيقة واحتمال تكون إيش مجاز. مجاز كيف؟ بمعنى صارت منهم بقدر ما يرى على البعد. مثال آخر قال في قوله: وتقول هل من مزيد. قال: هو الفعل مسند إلى جهنم، وقيل إلى خزنتها من الملائكة، والأول أظهر، واختلف هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا بلسان الحال، والأظهر أنه حقيقة وذلك على الله يسير. لو أردنا الآن ننظر بالمثال أول مثال الثاني، الآن المؤلف في الأول لم يذكر، يعني كأنه توقف هل تحمل على الحقيقة أو على المجاز، وفي الثاني حمل على ماذا؟ على الحقيقة. فنقول من باب أولى أيضا الأولى أن تحمل على ماذا؟ على الحقيقة، لأن أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا، وكما قال هو أن ذلك على الله يسير. فإذا نثبت كل هذه الأفعال لمن؟ لجهنم. نثبت كل هذه الأفعال لجهنم على الحقيقة. ها طبعا إذا قلنا بقضية الحقيقة والمجاز، ما زلنا الآن نمشي مع المؤلف كما يذهب، ومذهبه وجود الحقيقة، وجود الحقيقة والمجاز. ولهذا لاحظوا سنأتي إن شاء الله لما ننسى نناقشها عند الكلام عن تفصيل الحقيقة والمجاز، قال: غشاوة مجاز باتفاق، وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن منعه. طيب لو كانت مجاز باتفاق ما صار في خلاف، فلهذا فيه إشكالية في هذه العبارة، لعلنا إن شاء الله نناقشها لاحقا. من الأمثلة كذلك في قول: لا يمسه إلا المطهرون. يقول: الضمير يعود على الكتاب المكنون، ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله، إلا أن هذا ضعيف لوجهين: أحدهما أن مس الكتاب حقيقة ومس القرآن مجاز، والحقيقة أولى من المجاز. طبعا ذهب على أن القرآن مراد به كلام الله، والكلام لا يمس، وإذا كان المراد الكتاب اللي هو المصحف فهذا يدخل في هذا المعنى أنه لا يمسهم المطهرون يمس المصحف. طبعا هو الآن ذهب إلى المراد بالكتاب له كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن له كلام الله والكلام لا يمس، فقال أنه ومس القرآن مجاز الحقيقة أو لا من المجاز. طبعا لا نناقش كل هذا، لكن نبين كيف المؤلف أعمل أوجد سبب، ذكر سبب الاختلاف وكيف أعمل قاعدة الترجيح عنده. فما هو سبب الاختلاف عنده في لا يمسه إلا المطهرون هو الحقيقة والمجاز، وماذا قدم هنا؟ قدم الحقيقة على المجاز، هذا هو المقصود الآن فقط. وسنناقش إن شاء الله لعلنا ناقش هذا الشيء من يعني التسليط فيما يتعلق بقضية الحقيقة والمجاز في مكانها. الثامن عنده احتمال الإضمار والاستقلال، احتمال الإضمار والاستقلال. يقابل عنده في الوجوه الترجيح ماذا؟ الحادي عشر لتقديم الاستقلال على الإضمار. إيش المراد الآن بالإضمار؟ أنه يكون في الكلام شيء أضمره المتكلم، يعني هو في نفسه لكنه أضمره ولم يذكره، ثقة بالسامع، يعني هو موجود في ما يدل، يعني يوجد في السياق ما يدل على هذا المضمر، وترك ثقة بمن؟ بالسامع. هذا موجود في لغة العرب وتكلمت به العرب وواضح. الاستقلال أن نقول لا، أن هذا الكلام لا يحتاج إلى أن يوجد فيه مضمر، بل هو بمعنى هكذا مفهوم على هذا المعنى، وليس هناك كلام قد أخفي أو أظهر. هذا معنى الآن المراد بالحقيقة إيش؟ أو بس بالاحتمال الإضمار والاستقلال. لاحظ الآن هذه الأمثلة عنده. أول مثال إيه، يعني إخفاء كلام يظهر من السياق، يعني إخفاء كلام يظهر من السياق ثقة بالسامع أنه يعرف هذا الكلام المضمر. بناء على كلامهم لا يفهم الكلام إلا بالإضمار، وبناء على الاستقلال لا يفهم بالاستقلال، ما نحتاج هذا الإضمار. نأخذ على مثال ويستطح في قول سبحانه وتعالى قل الله شهيد بيني وبينكم، قال احتملوا وجهين، أحدهما أن يكون الله مبتدأ وشهيد خبره، والآخر أن يكون تمام الجواب عند قوله قل الله، بمعنى أن الله أكبر شهادة، يعني يقول أي شيء شهادة أكبر شهادة قل الله. ثم قال شهيد بيني، قال ثم يبتدي على تقدير هو شهيد بيني وبينكم. الآن في إضمار ولا ما في إضمار؟ إضمار هو ولا لا؟ قال بعد ذلك والأول أرجح لعدم الإضمار، الأول أرجح لعدم الإضمار. فكأنه الآن يقول أنه ما نحتاج إلى الإضمار، ما دام الكلام مفهوم من دون إضمار فهو أرجح. قال والثاني أرجح لمطابقته للسؤال، لأن السؤال بمنزلة من يقول من أكبر الناس فيقال في الجواب فلان وتقديره فلان أكبر إلى آخر كلامه. طبعا هو الآن بس مجرد مثال لماذا؟ لقضية الإضمار والاستقلال، لقضية الإضمار والاستقلال. مثال آخر في قول سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يقول ذكر تقديره هذا ذكر عبده زكريا، قال وصفه بالعبودية تشريكا له وإعلاما له بتخصيصه وتقريبه، ثم قال ونصب عبده على أنه مفعول لرحمة فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل ونصب المفعول، وقيل هي مفعول بفعل مضمر تقديره رحم عبده، وعلى هذا يوقف على ما قبله، وهذا ضعيف وفيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه، فيه تكلف الإضمار من غير حاجة إليه. يعني إذا جئنا الآن نقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا، نجعل عبده معربة بماذا؟ برحمة الظاهرة. لكن على قول الثاني ذكر رحمة ربك ثم تقف، ثم تقول عبده زكريا، يعني رحم عبده زكريا، فضرت إلى ماذا؟ إلى الإضمار. فهو الآن يقول هذا ضعيف لأن فيه تكلف الإضمار من غير حاجة، فإذا الاستقلال مقدم على الإضمار اللي القاعدة التي ذكرها من قواعد الترجيح. في أمثلة أخرى لعلنا نكتفي بهذه. نأتي الآن إلى قضية احتمال كاملة الكلمة زائدة اللي رقم كم؟ 9 ولا لا؟ أي نعم. هل يقابلها شيء؟ لا يقابلها شيء، ليس كذلك؟ لو أردنا أن نقول الآن احتمال الكلمة زائدة. هل نقول الآن بالترجيح لو أردنا أن نصنع مثل ما صنع المؤلف نخرج منها قاعدة ترجيحية، إذا وقع الاختلاف بسبب الزيادة هل الأصل الزيادة أو عدم الزيادة؟ يعني نقول إذن عدم الزيادة مقدم على القول بالزيادة، لو أردنا أن نصنع وجه ترجيح لم يذكر المؤلف نقول عدم الزيادة مقدم على القول بالزيادة. طيب هذا لو أردنا أن نصنع، لكن يجب هنا علينا أن نرجع إلى قضية المصطلحات. ما المراد بالزائد في القرآن؟ يعني كلام العلماء لما تكلموا عن الزائد في القرآن ما المراد بالزائد في القرآن؟ الزيادة في كلام العلماء في القرآن على قسمين، يعني كلام العلماء في كلام الزائد في القرآن والكلام الذي ذكر فيه الزائد عندهم على قسمين. الأول دعوى زيادة الكلمة أو الحرف بحيث يتأتى المعنى الدقيق للجملة بدونه، زيادة الكلمة أو الحرف بحيث يتأتى المعنى الدقيق للجملة بدونه، يعني مثل وهذا وقع فيه أبو عبيدة رحمه الله تعالى في بعض أمثلة له، وقل من يقول بهذا، مثل وإذ قال ربك للملائكة يقول إذ زائدة، يعني المعنى وقال ربك. طيب إذ الآن لها معنى ولا ما لها معنى؟ لها معنى، إذا أسقطنا إذا قلنا زائدة يذهب المعنى اللي فيها ولا ما يذهب؟ يذهب. فهذا النوع، هذا النوع لا شك أنه ليس موجودا في كلام الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد حرف أو كلمة زائدة في المعنى، يعني لو حذفناها التأم المعنى التئاما تاما وصار مثل ما لو جئنا بها. النوع الثاني وهو الذي يقع في كلام العلماء وتأتي فيه تعبير الزيادة، دعوى زيادة الكلمة أو الحرف بحيث القول بالزيادة من جهة المعنى الكلي دون المعنى التفصيلي، من جهة المعنى الكلي دون المعنى التفصيلي، وهو الذي يطلق عليه الزيادة في الإعراب. لما نأتي نقول من، نقول زائدة إيش؟ إعرابا، عبارة زائدة إعرابا هي اللي نطلق نريدها الآن. هل يوجد في كلام العرب هذا النوع لما يوجد؟ يوجد. هل يوجد في كلام الله ولا ما يوجد؟ يوجد. لكن لما نقول انها زائده، زائده من جهه المعنى او من جهه الاعراب؟ من جهه الاعراب، لكن من جهه المعنى زائده ولا لها حاجه؟ لها حاجه. لاحظ الان مثال، هل من خالق غير الله؟ لما ناتي نعرب نقول ان من زائده اعرابا ولا لا، لكن ما فائدتها؟ التاكيد. اذا لاحظ الان ان لها معنى، ان لها ايش؟ معنى، يعني جاءت لغرض. هل الان جمله هل خالق غير الله هي نفس جمله هل من خالق غير الله؟ لحظه، قبل فيها فرق. المعنى الكلي الذي تؤديه هذه وهذه معنى الكلي واحد، لكن التفصيلي لو جئنا هل خالق غير الله ليست مثل هل من خالق غير الله، لان من جاءت لزياده ايش؟ التاكيد. واضح هذه؟ فإذا الآن نحن نفتقد هذا المعنى التفصيلي في الجملة الأولى، فصار إذن إذا جئنا وقلنا عبارة الزائد بهذا المعنى ما فيها إشكال. وهنا جاء بعض العلماء وكذلك بعض المعاصرين نبه على أنه من باب الأدب، من باب الأدب مع كلام الله أن لا تسمى هذه بالزوائد. فماذا نسميها؟ إيش؟ فلة، يعني فلة كلام، وهي ملاحظة قضية إيش؟ يعني قضية لفظية لا ليس أكثر ولا أقل. فأمثلة أيضا فيها شيء من معنى الزائد، يعني كأنها يعني فعل الكلام ليست أصلا. لكن المقصد من هذا أنه لا شك أن من نفى الزيادة أو من غير عبارة الزيادة أو كذا هذا من باب الأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا يشكر عليه. لكن الذي أريد أن ننتبه إليه له أنه إذا ورد عن العلماء المتقدمين مثل هذه العبارات ومرادهم هذا النوع الثاني لا يسرب عليهم، لأنه معنى صحيح، أنه معنى صحيح، ولا يفهم من كلامهم أن مرادهم أن هذه الكلمة لو سقطت من الجملة لكانت الجملة تؤدي يعني سقوط هذه الكلمة تؤدي الجملة مثل ما لو كانت موجودة. هذا لا يقول به أحد من العلماء المتقدمين، ولو قال به أحد فإنه لا شك أنه مردود. هذا ملخص ما يتعلق بماذا؟ بقضية الزيادة في القرآن. طيب ناتي الآن الأمثلة ذكرها المؤلف ونلاحظ كيف تعامل مع قضية الزيادة. يقول في قول فاضربوا فوق الأعناق، قال يحتمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة أو للمؤمنين، والمعنى فوق الأعناق أي على الأعناق، حتى المفصل بين الرأس حيث المفصل بين الرأس والعنق، لأنه مذبح. قال والضرب فيها يطير الرأس، وقيل المراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق، وقيل المراد الأعناق وفوق زائدة، قيل المراد الأعناق وفوق زائدة. هذا الكلام الآن القول الأخير أنه قيل الأعناق وفوق زائدة، هذا لا شك أنه قول إيش، هو أضعف الأقوال، لأنه ما فوق لها مدلول، فإذا أسقطنا مدلول فوق سنصارت تضرب الأعناق مثل تضرب فوق الأعناق، فلا شك أن عدم القول بالزيادة أولى من القول بالزيادة، فيترجح أحد القولين السابقة الذي يستثمع الفوقية. لماذا؟ للعنق، هل مراد الرأس أو المراد ما فوق العنق اللي هو المقتل، أي أنه يسقط الرأس كله. واضح الآن فكرة في هذه؟ طيب في مثال أيضا آخر في قوله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، قال تحتمل ما وجوها، الأول أن تكون زائدة، والثاني أن تكون مصدرية ومحلها الرفع في الابتداء تقدير وقع من قبل تفريطكم في يوسف، وثالثا أن تكون موصولة محلها الرفع أيضا. قال والأول أظهر، لو إيش القول ماذا؟ بالزيادة، لكن لا يفهم منه الآن أنه الآن قال إعراب، كلام على الإعراب ليس على المعنى. فلما نأتي لمثل قول المؤلف هذا ما ننكر عليه أنه يقول بأن القرآن زائدا من جهة المعنى، نقول هو زائد من جهة الإعراب فقط، أما المعنى لابد أن يكون له معنى. مثال آخر أيضا، أو نكتفي في مثال، نأخذ هذا المثال أو مثالين أيضا مهمات، في قول من عذاب الله من شيء، وهذا يكثر طبعا اللي هو في من مثل ما قلنا هل من قال، يقول من الأولى للبيان، والثانية اللي في من شيء للتبعيض، قال ويجوز أن يكون للتبعيض معا كما قاله الزمخشري، ثم قال والأظهر أن الأولى للبيان والثانية زائدة، والمعنى هل أنتم دافعون أو متحملون عنا شيئا من عذاب الله. أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 5495779. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.